فلا حرج في ذلك، لأن كل واحد منهما لا يعرف حقيقة الأمر. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه. هذه الوكالة، الوكيل يكون قائما مقام الموكل في التصرف، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمال أو وكالة على القيام على ذرية برعاية أمرهم والعناية بهم بما لا يدخل معه أمر محرم، فيكون للوكيل من التصرفات مال الأصيل. والوكالة عقد غير ملزم، يملك الوكيل في أي وقت من الأوقات أن يتخلى عن الوكالة ويبلغ أنه أنهى مقتضى هذا العقد، كما يحق للموكل أيضا أن ينهي هذا عقد الوكالة وينتهي بدون إنهاء أحد بموت أحدهما. إذا مات الموكل بطلت وكالته، أو مات الوكيل بطلت الوكالة ولم يبق لها أثر، لكن ما تصرف به الوكيل قبل حصول إبطال الوكالة فالأصل فيه النفاذ. كذلك إذا فقد الأهلية كجنون أو خرف، كذل الإنسان وفقد الذاكرة، صار لا عقل له يتصرف، فبمجرد ما يتحقق حصول هذا الشيء تلغي هذه الوكالة ولا يكون لها أثر. وما قد يتصرف فيه الوكيل بعد فقد موكله للأهلية يكون تصرفه تصرفا لاغيا، وما قد يتصرف به الوكيل أيضا بعد فقده هو للأهلية يكون لاغيا، لأن الإنسان قد يختل عقله ويبيع عقارات إنسان باق عنده شعور أنه يأتي لهذا المكان ويدخل فيه بدون إذن ويتصرف فيبيع هذه الأشياء أو يهبها. فالأصل في اعتبار تصرفات الناس العقل، هو الذي يترتب عليه مدى إجازة التصرف أو رد التصرف، يعني هو مناط الاعتبار. والوكالة جائزة في كل شيء، حتى يجوز الإنسان أن يوكل إنساناً يطلق بالنيابة عنه زوجته، إلا أن الوكيل لا يملك أكثر من واحدة إلا إذا أعطاه الموكل أنه من حقه أن يطلق ثلاثا يفعل، أي أن الإنسان يملك. هذا التصرف يعني أي تصرف تصلح فيه الوكالة يجوز أن يوكل فيه، هناك تصرفات ما تصلح فيها الوكالات. كذلك مراجعة ولبس الطلاق؟ لا، والمراجعة إذا وكله إنسان يطلق ويراجع، والمراجعة لا يحتاج، بس يشهد من يراجع ويكلفه بالتبليغ، يبلغ أنه راجع. قالك: وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا أو عرفا، وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع ولا البيع لها إلا بإذن موكله. هذا فيما يتعلق بهذه الأمور. الوكيل إذا كانت وكالته كما تسمى في الوقت الحاضر مطلقة يعني في كل شيء، يملك التصرف إلا ما كان من التصرف لمصلحته هو، فلا يملك البيع على نفسه، ولا يملك أيضا الشراء لنفسه. لو كانت الوكالة تخوله أن يشتري أنواع بضائع ومنازل ومزارع أو أن يبيع، لا يملك الوكيل أن يشتري لموكله من نفسه، لا يملك أن يشتري مزرعة ولا بيتا ولا إلى آخر ولا أرض ومساهمات، ولا يملك أيضا أن يبيع على موكله بموجب الوكالة، فلا ينفذ هذا التصرف إلا بإجازة الموكل. لو باع شيئا من أملاكه واشتراها هو لا ينفذ إلا إذا أجاز مالك المال هذا التصرف، أو وهبه غيره، فلا يملك الوكيل أن يتصرف تصرفات إلا أن تكون في صالح الموكل حقيقة، ولا يكون هو مستفيدا منها، فإذا كان مستفيد فلا بد أيضا من الإذن. لكن لو وكله وكالة مطلقة للبيع والشراء والخصومة والهبة والتنازل وإلى آخره صح كل ذلك إلا له هو شخصيا. سأل الله إليك. قال: وإن اشترى الإنسان لا ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه، والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. الوكيل هو قائم مقام الموكل في غالب عامة الأمور، إلا فيما يتعلق بأنه لا يبيع على نفسه ولا يشتري منها ولا يفرط فيما وكل عليه، ولا يوكل غيره إلا إذا تضمن التوكيل الإذن له، لابد دق وكلته يفعل كذا وكذا، ومن ذلك له أن يوكل من يشاء. ففي هذه الحالة لا يسري توكيله إلا إذا وكل أهلا لتحمل الوكالة، لأنه لو وكل غير أهل صار مفرطا فتحمل هو نتيجة تفريطه. ما يكون من ضياع شيء بسبب تفريطه يتحمل هو، وما لم يكن تفريط وجرت العادة أن الوكيل يفعل هذا الشيء فهو أمين، والشأن في الأمين أنه لا يطالب بما يحصل مما تحت يده إلا إذا حصل منه تفريط أو جناية. السلام عليكم. قال رحمه الله: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن أن يقضيه أو إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. بالنسبة إلى قيام الكفيل الوكيل هذه التصرفات، الأصل فيها أنه ما وكل إلا أنه محل ثقة الموكل، إلا إذا وكله الوكيل حدد ما يتولاه، لأن الإنسان قد يوكل إنسانا في البيع ولا يوكله في القبض وأمثال ذلك، فلا بد أن الوكيل لا يتجاوز حدود ما نص عليه في التوكيل. قال: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. في هذه الأمور الأصل أنه أمين، لكن الأمين أيضا لا يصدق في كل ما يقول مطلقا. في بعض الأحوال إذا قضى الدين لابد أن يشهد على قضاء الدين، وإذا لم يشهد وأنكر الطرف الثاني صار قاضي الدين مفرطا، فيتحمل نتيجة تفريطه، إلا إذا قضى الدين بحضور مالك الحق. ما لم يدعي مالك الحق أنه يجهل هذا الأمر، ولهذا يحتاج الواحد لما يكون وكيلا أن يتحرز لنفسه، لا في اقتضاء حقوق ولا في قضائها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. يعني الوكالة خدمة يقوم بها الوكيل لموكله، فإذا فوضه الموكل لقيام هذا الشيء بأجر محدد وقبل هو وكان العمل أيضا محددا جاز. إذا كان في بيع وقال بع هذه السلعة أو هذا المال لا تبعه بأقل من كذا وكذا وما زاد عن ذلك فهو لك، صح في ذلك. ما لم يكن جاهلا حقيقة السعر، فلما يكون فيه دعوة جهالة وما يتعلق بها يحتاج إلى اقتضاء على ما يتعلق بالعرف عند الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الشركة، وهي على أربعة أضرب. شركة العناني، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. شركة العنان أن يشتغل المتشاركان أو المتشاركون المال من الجميع والجهد أيضا منهم، فتصح هذه الشركة وما يكسبه الشركاء بموجب مقتضى عقد هذه الشركة يتقاسمونه على وفق ما تم عليه العقد. السلام عليكم. قال: وشركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما. شركة الوجوه كل واحد منهما يشتري، يتفق طرفان، هذا يشتري لا مال له لكن يشتري ثم يبيع ويحصل به، وهذا مثله في ذلك، فإذا اتفق على أن كل ما يربحانه كل ما يحصلان عليه فهم شركاء فيه، تصح هذه الشركة، أي يشتغل في عمل ما ويتفقان على تقاسم الربح، صح ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال: والمضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. هذه المضاربة الأولى في جهديهما وأعمالهما، والثانية في جاههما ومقامهما عند الآخرين، وكل هذا وجدت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. والمضاربة أن يكون المال من شخص والجهد من الآخر، يشتغل في تجارته في هذا المال ويتفقان على مقدار الربح، سواء كان لهذا الربع وهذا الثلاثة الأرباع وغير ذلك، على حسب ما يتفقان عليه. نعم.

فربنا جل وعلا جعل له مخرجا من ذلك الحرج، شرع له كفارة اليمين، وكفارة اليمين لازم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وكفارة اليمين هو مخير بين إطعام 10 مساكين من أوسط ما اعتاد أن يطعمه أو أن يكسوهم أو يعتق رقبة، هذه الأمور الثلاثة. وعتق الرقبة الآن في خبر كان، لكن هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فمن لم يستطع شيئا منها صام 3 أيام. الصيام لا يكون إلا لمن لا يقدر أن يدفع الكفارة. نعم. صلى الله عليكم. وهذا سؤال يقول: هل يجوز لمن يدعو الناس إلى الخير أن يخبرهم بأعماله في السابق قبل توبته لأجل أن يتوبوا من ذنوبهم؟ ثم يسأل وكذلك يقول: هل يجوز للداعي أن يحلف على الحاضرين عنده أن يقوموا بإتلاف ما معهم من علب الدخان أو أشرطة الغناء ويحلف عليهم بفعل الخير في ذلك المجلس؟ وهل هذه من وسائل الدعوة؟ أحسن الله إليكم. أما إن كان يقدر أنهم يفعلون هذا، إذا حلف أبطلوا كل ما معهم ممكن جزاه الله خير، هذا حسن. وأما كون يخبرهم عن ماضيه، إن تبين له أن إخبارهم سوف يكون له أثر حقيقة، وإلا فليتجنب ذلك، يحمد ربه أن الله ستر عليه في السابق. النبي نهى أن يكون الإنسان يستره الله جل وعلا يستر عليه مخازية ثم يذهب يتحدث عنها. وهذا السؤال الأخير يقول: حكم الاستماع للسفهاء الذين ينشطون في بث سمومهم على بلادنا بنقدها وفتح الثغرات على بلاد التوحيد؟ أحسن الله إليكم. لا أدري هذا هل هو في المجالس ولا في إذاعات ولا في أي شيء. أول شيء الإنسان يحمد الله أن الله بصره لأن يعرف الحق ويسير على طريق الحق. وأما هؤلاء الذين يسيئون إلى أهل الحق فهذا ليس بمستغرب، فإن أهل الباطل من ابن آدم إلى الآن لا يفتى أهل الباطل لأن يكيدوا لأهل الحق. لكن إذا كان أهل الحق يتمسكون بالحق يبتغون بذلك وجه الله فإن الله ينصر من ينصره. ولا شك أن بلادنا مقصودة من كثير من الناس بالسوء، لكن كلما ازداد تمسكنا بالحق الذي نشأنا عليه وورثناه عن آبائنا وأجدادنا في هذه المملكة المتميزة ولله الحمد بإخلاص العبادة لا على مذهب هؤلاء اللي يسمون أنفسهم دعاة ولا يتحدثون عن العقيدة، فإن التمسك سوف يبقي على البلاد خيرا كثيرا. ولا شك أننا نرجو من الله جل وعلا أن يحقق ذلك لأمتنا ويزيدنا ثباتنا عليه وتمسكا به. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. ونصرة الله أن يتمسك الإنسان هو بطاعة الله جل وعلا ويخلص لربه سبحانه وتعالى بالاستقامة، وأن يحب للناس ذلك ويحرص على هدايتهم. فأسأل الله بأسمائه وصفاته ووفقنا جميعا للصالح، وأن يحفظ على مملكتنا أمنها على دينها وعلى دنياها، وأن يزيدها ثباتا وقوة على الثبات، إنه مجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.